لأنهم عادى المسلمين في ذلك اليوم. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا، قال إنهم لا أيمان له، يعني كيف نرضى بهذا؟ فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عدم الرضا، ما قال يلزمك أن ترضى بذلك لأن هؤلاء لا دين لهم، يزن يا يحلف وهم كذبة. وكذلك الرجل الذي جاء يخاصم آخر في أرض قد استولى عليها أحدهم قال له لك دينا، قال لا، قال إذن لك يمينه، وقال إذن يأكل مالي لأنه رجل فاجر. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما قال يلزمك أن ترضى بهذا، بل قال ليس لك إلا يمينه. فدل هذا على أن المتهم في دينه المنتهك للدين أنه لا يلزم أن يصدق يمينه إذا حلف، غير أن الحكم الشرعي إذا حكم الحاكم الشرع باليمين يلزم المحكوم عليه أن يرضى بهذا الحكم ويسلم لذلك، لأن هذا هو حكم الشرع، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. هذا كقوله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني ليس له نصيب في الآخرة والله العافية. فهو من الوعيد الشديد يقتضي وجوب الرضا الحلف بالله جل وعلا في الحكم. قال بعض العلماء إن هذا خاص في الحكم، هذا الحديث يقول إنه خاص في الحكم لأنه واجب الرضا به، ويظهر أنه عام فيما إذا مثلا جاء إليك أخوك معتذرا من أمر قد بدر منه فيريد أن يعتذر ويحلف لك أنه صادق وأنه ليس لديه إلا النصح لك والمودة، فإنه يجب عليك أن ترضى، يجب عليك أن ترضى في هذا. وكذلك إذا اتهم في شيء وعوتب عن ذلك ثم حلف أنه على خلاف هذا فإنه يجب أيضا عليك أن ترضى، ومن لم يرضى فإنه داخل في هذا الوعيد. ومناسبة الحديث للباب أن الذي لا يرضى بالحلف بالله متوعد بقوله فليس من الله في شيء، ليس من الله، وهذا يدل على نقص توحيده، إما كما ذهابه كله وإما ذهاب كماله. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله لا تحلفوا بآبائكم، تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما. قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده وحظهم عليه في كتابه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال والصادقين والصادقات، وقال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وهو حال أهل البر، كما قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قول أولئك الذين صدقوا يعني في ما ذكر في أهل البر كل الخصال التي ذكرت صدقوا فيها، فهذا يدلنا على أن الصدق يجمع خصال الخير كلها، الصدق يجمع خصال الخير، فهو وصف أهل الإيمان